مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 22 ottobre 2023. Gaza, Palestina. Sedicesimo giorno. La situazione peggiora di giorno in giorno. La gente continua a soffrire la fame e la sete, soprattutto la mancanza di acqua potabile. La base stessa della vita è il diritto minimo che ogni essere umano dovrebbe avere. Le scuole, ormai sovraffollate, ospitano bambini, donne incinte, neonati, anziani, persone con disabilità e tutti gli altri civili che hanno perso la casa. Ma il numero degli sfollati è enorme. E molti non trovano posto nemmeno lì. Vivono all'aperto, senza riparo. Gli ospedali e le scuole sono al collasso. L'elettricità è completamente interrotta in tutta la striscia. Gli ospedali, privi di risorse, sembrano diventati fosse comuni per i feriti. Epidemie e malattie si diffondono perché siamo costretti a bere acqua contaminata. A tutto questo si aggiunge l'orrore quotidiano, il rombo dell'artiglieria, il suono degli aerei da guerra, il fragore delle case che crollano. È impossibile descrivere il terrore che proviamo noi e i nostri figli. L'occupazione continua a minacciare un'invasione di terra. Anche il sud di Gaza, che l'esercito definisce zona sicura, è stato teatro di massacri quotidiani. Intere famiglie sono state annientate, bambini resi orfani in un istante. Speriamo che il mondo intero si faccia avanti per sostenerci. Chiunque abbia una famiglia può capire cosa significhi il dolore della fame, la disperazione dello sfollamento, la crudeltà delle uccisioni e della distruzione. Potete immaginare cosa voglia dire vivere ogni minuto con il cuore stretto dalla paura e dal terrore. Abbiamo fiducia in voi. Speriamo che non ci deludiate e che possiate essere la voce e la mano che ci aiutano a sopravvivere. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. ميتا وأهواك حيا وأهواك. وجهي بشعرك الملتاع وأمسح وجهي. يوم يا طه تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري، الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. اليوم 16 من الحرب، 22 أكتوبر 2023، غزة فلسطين. الوضع مستمر من سيء إلى أسوأ، ما زال الناس يعانون من قلة الغذاء وقلة المياه، وخاصة المياه الشرب التي تعتبر أساس الحياة وهي أقل حق يمكن أن يحصل عليه الإنسان. المدارس مكتظة ومليئة بالكامل، بحثا عن الأمان للأطفال والنساء الحمل والرضع والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة والباقي العامية من المدنيين للذين فقدوا منازلهم وأماكن سكنهم. عدد كبير جدا من الناس أصبحوا بلا مأوى، وعدد كبير أيضا يغومون في العراء بسبب امتلاء المدارس والمستشفيات، بالإضافة لانقطاع التيار بشكل كامل، انقطاع المنظمات الصحية التي أصبحت مقابر جماعية للمصابين والجرحى. القطاع أصبح مليء بالأوباء والأمراض بسبب لجوئنا لشرب مياه غير نظيفة، بسبب عدم وجود مياه تصلح للشرب، وبالإضافة إلى الرعب الذي نعاني منه يوميا والجهد الذي نبذله لتهدئة أطفالنا وأمهاتنا ونسائنا. صوت المدفعية والطائرات الحربية، انهيار المنازل، لا أستطيع أن أصف كم من الرعب الذي نعاني منه نحن وأبناؤنا وشعبنا. وما زال الاحتلال يهدد بالدخول البري حتى الآن. النساء والأطفال خوف متزايد، حتى الأماكن الجنوبية التي يتحدث الجيش إنها مناطق آمنة يوميا يتم ارتكاب العديد من المجازر فيها. عائلات كاملة نسفت وأطفال كثيرون أصبحوا بلا آباء، وعدد كبير منهم أصبح تحت مسمى الأيتام. نتمنى الدعم من المجتمع كافة، فأنتم جميعا تعرفون معنى الألم والجوع والتشريد والقتل والتهجير، وجميعكم لديكم عائلات تعرفون معنى الخوف والرعب عليهم. في كل دقيقة لدينا ثقة بكم، ونتمنى منكم أن تكونوا عند حسن ظننا. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.